في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. طمعت بأمر ليس لي فيه مطمع، فأخلفني فالعين من ذاك تدمع، وباعدني من لا أحب بعاده، فنفسي عليه كل حين تقطع. وقد كنت أرجو أن تجود بنائل، فألفيتها بالبذل لا تتطوع. فواكبدي من خشية البين بعدما رجوت نوالا من عثيمة ينفع. فقد تركتني ما ألذ لخلة حديثا ونفسي نحوها تتطلع. إن الخليط مع الصباح تصدع، فالقلب مرتهن بزينب موجع. أشكو إلى بكر وقد جزعت بها بغلاتها خوص النواصف ترفع. قالوا بمر اليوم ثم مبيتهم ضحيان أو عسفان إنهم أسرعوا. حتى إذا حسروا بصارع كلها وبدا لهم منها طريق مهيع. فأتيتهم عند العشاء مخاطرا حذر الأنيس وليس شيئا يسمع. أقبلت أخفي مشيتي متقنعا، وأخو الخفاء إذا مشى يتقنع. فأتيت حين تضجعوا بعد الونا من سيرهم أو قبل أن يتضجعوا. فإذا ثلاث بينهن عقيلة مثل الغمامة نشرها يتضوع. فعرفت صورتها وليس بمنكر أحد شعاع الشمس ساعة تطلع. قالت نشدتك يا لباب ألم يكن كبر المنى وبه حديثي أجمع. قالت بلى، فعجبت حين لقيتها من قولها ليت النوى بك تجمع. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.